والعاقبة للمتقين بسم الله Thank you. جبتها المرة اللي فاتت هاتها تاني. وطبعا اذا شاهد الشيخ احمد عامر خدت دكتوراه مع مرتبة شرف. Thank you. انوار النبي. الله الله الله الله in